بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور إلى الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط السادس بعد المئتين على واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. وستتذكرون كلامي هذا إذا ما انتبهتم في أي مسجد تصلون فيه صلاة جهرية أن كل الناس يسابقون الإمام بآمين، ولا يكاد الإمام ينتهي من قوله ولا الضالين إلا وضج المسجد بآمين. فإذا على المقتدين أن يتريثوا حتى يسمعوا ابتداء الإمام بآمين، ثم هم يؤمنون عملا بقوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث متفق عليه بين الشيخين. ولعلكم انتهيتم من أسئلتكم لأودعكم أنا بدوري بالسلام عليكم. طيب، في الأذكار بعد انتهاء الإمام من الصلاة على رفع الصوت بالتهليل وبالتحميد والتكبير، هل هو ثابت؟ كان مرهة من حياة الرسول عليه السلام التعليمية كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري برفع الصوت بالتكبير. يقول الإمام الشافعي أن هذا الرفع للصوت كان من أجل التعليم، وإنما قال هذا لأن الأذكار الأصل فيها الإخفاء والإسرار وعدم الجهر، وفي خاصة دبر الصلوات، حيث أنه ليس هناك أولا ما يلزم المصلين كل فرد من أفرادهم بأن يقرأ من الورد ما يقرأه الآخرون. فقد يقول إنسان دبر الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقد يقول آخر اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وقد يقول ثالث اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فليس هناك ترتيب لهذه الأوراد حتى يرفع الجمهور جميعا صوتهم بورد منها، وإذا كان الأمر كذلك حصل التشويش إذا رفع بعضهم صوته بلا إله إلا الله، وآخر صوته باللهم أنت السلام، وثالث بقوله اللهم أعني على ذكرك إلى آخره. والتشويش منهي عنه وإيذاء للمسلمين لا يجوز، كما جاء في الحديث الصحيح وهو قول عليه السلام يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهل بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين. لذلك الأصل في الأذكار بعض الصلوات كل الأذكار لا فرق في ذلك بين التهليل والتكبير ودعاء اللهم أنت السلام وغير ذلك، وبين التسبيح والتحميد والتكبير، كل ذلك سر، كل فرد يذكر الله ويدعو ويسبح بما يشاء غير ملزم أن يرفع صوته، ولا هو بملزم بأن يتبع بصوته الجماعة الذين هم من حوله. يقول كنا نعرف قضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير. كيف التكبير؟ ما هي كيفية التكبير يا شيخ؟ ما هي الذي جاء في الصحيحين لا إله إلا الله؟ الحديث هذا موجود في الصحيحين، وخير الكلام كما هو أيضا في حديث آخر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال عليه السلام: ولا يضرك بأيهن بدأت. فهذا هو الذي ثبت في السنة. وأنا أردت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني في الركوع ولا في السجود ولا في الانصراف، أي الانصراف بالسلام. فهمتني؟ لا تسبقوني بالانصراف بالسلام، أي لا تسلموا قبل أن أسلم. وليس معنى ذلك أن الرسول عليه السلام إذا سلم أنه يجب على الناس أن يجلسوا حتى يقوم الرسول عليه السلام، هذا ليس بالأمر الواجب، وإنما إن شاء جلس وأتى بالأذكار وحصل إن شاء الله الأجر المترتب على ذلك الذكر، وإن شاء فعل كما فعل سرعان الناس في قصة ذي اليدين، لعلك تذكرها. ها؟ ألو، هاي قصة ذي اليدين؟ ايه ايوه يا شيخ، انا بقول لك لعلك تذكرها. نعم نعم يا شيخ. وتعرف ماذا فعل سرعان الناس؟ نعم. ماذا فعلوا؟ هو البعض يعني بدأ يعني يتحدث ويتكلم. أنت تتكلم عن تحذير. سرعان الناس مجرد أن سلم الرسول عليه السلام على رأس ركعتين ساهيا، سلم الناس معه وخرجوا من المسجد. يعني لا ننكر على من خرج بعد أن يسلم الإمام، هذا هو المقصود بارك الله فيك، ولا إيه؟ يا شيخ، هنا يحدث أمور أيضا في مكة، أن الناس يصلون وهم كاشفي الإنسان يعني غير مغطي كتفيه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أي هؤلاء إذا كان بلغهم الحديث فصلاتهم باطلة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بدليل أن أكثر الناس من العمار والحجاج يطوفون كاشفين عن منكبهم، زعموا أن هذا من السنة وهو بدعة، ثم يصلون هكذا. فهذا من الجهل ومن سكوت أهل العلم عنهم، على الأقل دون المطوفين الذين يأخذون الأجور من الدولة ولا يعلمون الناس المناسك، مناسك الحج. يا شيخ، هؤلاء مروجين للبدع يا شيخ. للأسف. هل يلزمنا أن نبلغ الناس عن هذا الأمر يا شيخ؟ وكيف لا؟ بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. الله يجزاك بالخير يا شيخ. الله يحفظك. أكبر السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كدت أن تتغلب بالبلدية. تتذكر شيخنا انت لما كنا في العمرة كل ما تلتقي فيهم تقول لهم غطوا الكتاب غطوا الكتاب، ايش يرد ايش ما يرد؟ يعني شو بدك تلحي لتلحي؟ نعم هم 99 وشوية شيخنا الله يحفظه، كان يعني طول الطريق. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الله بالخير يا شيخ، مساك الله بالخير. نعم. حائضي أن تتوضأ للنوم كما يتوضأ غيرها؟ غيرها؟ كيف غيرها؟ ما عندهم عذر. مش مفهوم سؤالك. ما اسمع. مش مفهوم سؤالك. تلفون مش طالع. بسأل الحائط تتوضأ في النوم مثل غيرها. يا أخي فروض عم يسأل ماله ساكت. غير تلفونك. صحيح. هل الصوت أحسن؟ أيوة. إيه نعم. تفضل. هل يشرع لها الوضوء؟ لماذا؟ نوم للنوم. للنوم؟ نعم. ما نعلم في ذلك نصا يلزمها. لكن يشرع لها. لو كان يشرع لها ما قلت لك ما نعلم نصا يلزمها. فإن كنت أنت تعلم شيئا فأنبئنا به. أنا قصدي جزاك الله خير وأحسن الله إليك وإليك. أقصد أنه جاء النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم بمشروعية الوضوء قبل النوم وأن يبيت الإنسان على طهارة. أي نعم. سألت إحدى النساء قالت إني أنا حائض، فهل وضوئي للنوم مشروع لي كما مشروع لبقية الناس في الحديث، أم إنه أنا وضوئي لا يؤثر يقدم ولا يؤخر لأني حائض؟ ما الذي سمعته مني؟ بماذا أجبتك عنه؟ طيب قلت أنك إنه ما في شيء يمنع، ما ورد نص. لا ما قلت يمنع، قلت يلزم. قلت لا يوجد شيء يلزمها بذلك. طيب السؤال الثاني، هل قراءة الفاتحة جماعيا طالبات في المدرسة بقصد التعليم؟ قصد التعليم يكون انفراديا وليس جماعيا، لأن الفرد حينما يقرأ يظهر خطأه للجماعة وللمعلم أو المعلمة، أما إذا قرأوا جميعا بصوت واحد ذهب خطأ المخطئ مع صواب المصيبين، فليس هذا سبيل التعليم. أما في ذلك أن القراءة الجماعية هذه بدعة لا أصل لها في السنة، أضف إضافة أخرى أنه في كثير من الأحيان يترتب بسبب القراءة الجماعية الإخلال بالتلاوة، لأن نفس القارئ أو القارئة يختلف طولا وقصرا عمن حوله، فبعضهم قد يستطيع أن يقرأ الآية بتمامها بنفس واحد، والآخر ينقطع نفسه عندما لا ينبغي أن يقف عنده بالنسبة لعلم التجويد. ثم من أجل أن يشارك الناس الذين مضوا في القراءة يأخذ حيث وصلوا، ويكون هو قد قطع الآية وأفسد فيها التلاوة. ولذلك لا يجوز القراءة الجماعية بأي زعم زعموا. سلمك الله. في السلسلة الضعيفة المجلد الثاني الحديث رقم 707 كان إذا اهتم قبض على لحيته. نعم. عنه أنه ضعيف، وقد رواه ابن حبان وتمام الرازي والبزار وابن عدي وغيرهم، وحسنه الهيثمي وغيره. وقد اطلعت لك في السلسلة الصحيحة على حديث في وفاة سعد بن معاذ. في آخر الحديث تقول عائشة كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته. قال ابن كثير إسناده جيد، وكذلك الحافظ، وهذا عين ما ذكرته أنت أيضا قلت، وسنده حسن. نعم. أترى لك الله خيرا وإياك. هذا الكلام لشطر الأخير يصلح شاهدا يقوي هذا الحديث أم لا؟ لا. هذا لماذا وأنت الرجل العربي فلا بد أنك تفرق معي وأنا الرجل الأعجمي، تفرق بين وجد واهتم، أليس كذلك؟ أنا خبر في بالي، لكن قلت يعني أن ليس الفرق كبيرا، لكن هناك فرق يعني. صح. فإذا ما صح، لأنه في أحد الألفاظ الضعيفة اشتد غمه، وفي لفظ آخر اهتم، وهذا اللفظ الصحيح وجد، فيعني مو كأنها تحوم حول بعضها ولا؟ إذا أقول لك شيء. الحديث الذي حسنته بلفظ وجد يمكن أن يشهد له الأحاديث الأخرى ولا عكس، مفهوم هذا الجواب؟ هذا الجواب بناء على أن هناك فرق بين وجد واهتم، لا شك، وأنت معي في هذا. لكن ما تجد في نفس الرواية رواية أبو بكر الكلاباني أو الكلاباني كان إذا اشتد غمه أن ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاة سعد هو اشتداد لغمه؟ أيضا أسألك وأنت العربي، الغم هو الاهتمام؟ شدة الاهتمام. هو الوجد؟ يمكن في فرق ما أعرف أنا بدقة. خلاص يا أخي، الفروق هذه تدفع أن ينتخذ لفظ شاهد آخر. فالمهم في هذا الموضوع، ما دام أنه ليس عندنا سند لغير لفظ وجد، فنحن لا نستطيع أن نقوي الألفاظ الأخرى بلفظ وجد. طيب، هل من السنة بناء على حديث سعد أن الإنسان إذا يعني وجد فيأخذ بلحيته، أم أن هذه سنة عادة؟ أحسنت وأجبت، هذه سنة عادة. طيب، تسمح لي بالسؤال الأخير؟ آسفا أن يكون أخيرا. طالب تخرج من أو نجح من السنة الأولى الثانوية، والآن يريد أن يدخل السنة الثانية الثانوية علمي أو أدبي، لكنه لا يميل، ليس عنده ميل إلى أحدهما، يعني بنسبة 50% 50%، فكيف يكون لفظ استخارته؟ هذا يقول في الدعاء. الذي أفهمه من سؤالك أنه لا هم عنده، ولذلك فلا استخارة لديه أو عليه. فإن كان فهمي صحيحا فالجواب صحيح، وإن كان فهمي غير صحيح فقومه. وإياك. فقط أنه محتار، وهو يحتاج إلى الاستخارة لأنه محتار. لا، الاستخارة لا تدفع الحيرة، الاستخارة بعد أن يعزم الإنسان لعمل شيء ما، فهنا تأتي الاستخارة. الاستخارة لرفع الشك والريب في أمر لم يعزم عليه المسلم لا تشرع. وضح لك الجواب؟ اي نعم يا شيخ. طيب، يعني بس اعرفك بنفسي في النهاية. نعم. زوج حفيدة الشيخ محمد امين المصري رحمه الله، وابني محمد صالح المنجد. ما شاء الله، رحمه الله، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ما بيسلموا عند المفارقة، لكن هدول ما شاء الله طلاب العلم، مجرد ما يسمعوا الحديث نعم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. أهلين. الله بك السؤال. تفضل. هل يجوز صيام يوم السبت ويوم الأحد؟ في الفريضة. نعم. في الفريضة. بالنافل. شو معنى في الفريضة؟ فريضة يعني طلب من الله عز وجل. إذا قلت لك في الفريضة معناها مو بالنافلة، ترجع بتقول في النافلة. لو كان بجوز الصيام في الفرض والنافلة بيقول لك بجوز وانتهى الأمر، ما بيجي بقيد لك الجواب إلا في الفريضة. يعني يجوز؟ ما بيجوز، ما يجوز إلا في الفريضة. ما يجوز إلا في الفريضة يعني في رمضان. رمضان أو نذر. نعم نعم. أو قضاء. أساس إنه في ناس بيقول شيخ لأن بعض الناس بتقول يجوز لأنه في يوم السبت بيكون عيد اليهود والأحد النصارى. يا دوني عم يحكوا بغير علم. الرسول عليه السلام يقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. شكرا شكرا شيخ. أهلين. جزاك الله كل خير. لا تنسى تسلم علي. الله يسلمك إن شاء الله. لا بدك تقول لي السلام عليكم. إن شاء الله. اي سمعني لشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله أنبته الله نباتا حسنا وجعله قرة عين لوالديه. من أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة؟ اي نعم. هم من أهل الفترة يعني يبعث الله إليهم رسولا في عرصات يوم القيامة. نعم. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ككل أصحاب أعذار الذين لم تبلغهم الدعوة. ولذلك لما سئل عليه السلام عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا يعملون. فمن استجاب منهم يوم قيامة للرسول وأطاعه كان من خدم أهل الجنة. كما أعلم في سؤالي لك عن أولاد الكفار قبل 10 أو 15 سنة في السعودية أخبرتني بأنهم في النار مع حاشا لله. النار إذا بلغوا سن الرشد وماتوا كفارا. أما إذا لم يبلغوا سن الرشد وسن التكليف فالجواب ما سمعته. هؤلاء الذين يسلمون على يد أصحاب الطرق الغلاة من الصوفيين وغيرهم ويعتقدون أن هذا هو الإسلام، هل هؤلاء يعتبرون أهل الفترة أيضا؟ هنا أدام أن الإسلام الصحيح ما بلغه فهم كذلك كالأوروبيين والأمريكان وغيرهم ممن يغترون ببعض الدعوات منها غلاة الصوفية ومنها جماعة القاديانيين نحو ذلك. هم يعتقدون أن هذا هو الإسلام. هو الإسلام. ولهذا لا نستطيع أن نكفرهم. لا، نحن إن ظاهرهم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما حسابهم عند الله. بالنسبة للشيخ نبيل الشعراوي كثير معجب بكلامه وبأسلوبه، وأستطيع أن أقول أنا أيضا يعني أستمتع بالسماع إليه. لا. فبعض العلماء أو بعض شباب العلم يقولون يعني له أخطاء فادحة في أمور العقيدة أو في أمور الشرح معاني والخواطر التي تخطر بباله. فأنا طبعا لا يعني لا أشعر أنه يخطئ أو أنه يتكلم بكلام والعياذ بالله خطير أو يؤثر في عقيدة. فلو يعني كنت تعلم بعض خطبه أو دروسه وتعطينا مثل حتى مثلا في المستقبل نقيس عليه أو ننتبه أكثر، إن كان يعني لديك بعض ما تعرفه من خطبه ودروسه. أولا سأسألك كمثلي أنا أو غيري، يوم أخطأت خطأك مع ذلك الهندي اللي قتلته، هل أحس أنا بالخطأ؟ لا تحس بالخطأ. ليه؟ لأنك بعيد عن لأني ما بعرف علم الطب. ها؟ نعم. مش أنا بعيد هون، أما أقول لو كنت هناك. أي نعم. نعم. إيه؟ ما بعرف أنك أنت تسببت. نعم. لأنه بجهل. وهذا مثلك أنت، لأنك لست عالما، أما تستطيع أن تميز أخطاء من يقال إنه من العلماء. لذلك الصواب أن تجمع ما كنت تعرف تهدأ بها يا أبو أحمد، اهدأ. الصواب أنك تجمع بين شعورك الذي ابتدأت كلامك به وبين ما نقلته عن بعض العلماء أو طلاب العلم. شعورك أنه أسلوبه كذاب، هو كذلك، ويمكن تشاركني أيضا في ما إذا قلت لك أن أسلوب الشيخ كشف كمان أسلوب جذاب، ولا مالك معي؟ نعم في العامة. لكن هذا وذاك علمهما خلفي، وإن كان هذا الذي سألت عنه الشعراوي أعلى من هداك، ولذلك هداك أنا بسميه قصاص، لكن أصبح قدوة لخطباء في كثير من بلاد الإسلامية بيحاولوا يقلدوه في أسلوب خطابه. فالشعراوي هذا هو من علماء الأزهر، وعلماء الأزهر علماء يعني بيدخلوا اللغة العربية وبيدخلوا التفسير والفقه التقليدي وإلى آخره، لكنهم بعيدين عن السنة كل البعد، إلا أنه فيهم ناس مخلصين إذا أتيح لهم من ينبههم بانتبهوا. الشعراوي يبدو ليس من هؤلاء، منذ سنين صدروهنا الكلام في الإذاعة وأخذ بألباب كثير من المستمعين إليه، وكان منهم أحد أخواننا السلفيين. وهو يحكي مع شدة إعجابه به، له صاحب له سيارة، أركم الشيخ الشعراوي في وسط المكان، وكان صاحبنا معه، خطر في باله خاطرة جيدة أن هذا الشيخ اللي نحن نسر به إلقاؤه وكلامه على الآيات وإعجاز القرآن بالنسبة لعلم الحديث، خطر بباله أن يسأله يشوفه سلفي العقيدة ولا لا. قال له: شو رأي فضيلة الشيخ في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ هل يوصف ربنا بأن له صفة علو؟ فثار عليه ثورة أن الله ليس له مكان وليس له زمان، والله في كل مكان، منها الضلالة اللي تعرفها ليس في عامة المسلمين فقط بل وفي كثير من خاصتهم. فهو منحرف عن العقيدة، وكثيرا ما بتأول فعلا الآيات بتأويل مشان تناسب مفاهيم العصر الحاضر. أما أسلوبه فالمصريين بيمتازوا فيما ظهر لي يعني على الشعوب الإسلامية بطلاقة اللسان وبحسن أسلوب الكلام، وعنده الاستطاعة أنه يسيطر على الناس. والشعراوي من هذا القبيل، لكن لا يؤخذ منه العلم، لأن العلم شيء والأسلوب شيء. كما قلنا ليلة السهرة هناك أنه أيضا يقال نفس الكلام: العلم شيء والأسلوب شيء. فناس عنده العلم صحيح ما عنده الأسلوب صحيح، وهذا بالعكس، عنده أسلوب جيد جذاب بس ما عنده علم صحيح. ولذلك فالذي يريد أن يستمع إليه مأخوذا براوعة أسلوبه يجب أن يأخذ حذره من أن يتلقن منه ما ليس بصحيح. فالذين أشرت إليهم من العلماء أو طلاب العلم ما قصروا، نصحوا. أنا قلت كلمة آنفا أنه في منهم يقبلوا الحق. كان عندي اثنين مصريين مشايخ يعني نادر انه انا اشوف بهالصورة هاي. اذكر انا في دمشق كان بعض المشايخ السوريين او الدمشقيين وانا شبيب وان شيوخ شايبين كانوا يجوا عندي ويبحثوا معي ويسألوني، فكان يعجبني دماثة خلقهم ومحاولتهم الاستفادة من الشبيب. لكن عجبت من هذول المصريين. جرى بحث طويل بيننا وبينهم، بالجملة كانوا حاضرين وقت الأسئلة. يعني سؤال طرقت الجواب للتحدث عن أزرة المؤمن، إطارة الثوب، وحديث: لا ينظر الله إلى من جر إزاره يوم القيامة. هو سأل عن هذا الحديث أنه أبو بكر رضي الله عنه في هذا الحديث قال له أنه إزاري يسقط، فقال له عليه السلام: إنك لا تفعل ذلك عمدا. فإذا يسأل السائل: معلش، واحد إذا كان إزاره طويل لكن لا يقصد التكبر. نعم. وعليكم. وعليكم السلام. ألو. أقول وعليكم السلام. حسن الصدقاء. نعم. أنا يعني بدي أظل مصر إني أجلس معكم. بلكي انكم تشوفون هيك موعد او مجال نجلس معكم، بدي اتباحث معكم هيك ببعض الامور واسالكم. ما افسحت لنا المجال الا ان نقابل الاصرار باصرار، ان انا ما عندي وقت، لان التجربة التي دخلت فيها مع اخواننا ما بيشجع احدا انه يضيع وقته معك. لو انه ظهر منك شيء من الانصاف والتجرد عن اتباع الهوى والآباء والأجداد، ربما كان الإنسان بفادي عن شيء من وقته في سبيل التفاهم مع شخص يتبين منه أنه مخلص وأنه طالب للحق. لكن آسف من يقول أن هذا الشيء ما ظهر في كل تلك الجلسات، ولذلك آسف مرة أخرى لأقول لك لا استعداد عندي للقاء معك، لأن وقتي أضيق من هذا اللقاء. نعم. بس معلش بدي ألفت نظركم لناحية. تفضل. وهي أنه أنا اللي ببرهن أنه أينما وجدت الحق اتبعته. إيه؟ أن الصوفية في هذه البلدة جميعا مستائين مني، لأني مش موافقهم على الإشي اللي هم عمال يقولوا فيه من جهل ومن ضلال، من قول بالحلول، من قول بالاتحاد. حتى نقبل كلامك هذا. تعملنا رسالة. أيوة. ولو هيك رسالة صغيرة. وبتبين عيوب الصوفية كما تقول، حينئذ بتكون هذه نقطة بيضاء في صحيفتك. أما مجرد أنك سمعني هذا الكلام لأنك تعرف أنه نحن بيننا وبين الصوفية ما صنع الحداد، ما بكفي هذا أن تبرئ ساحتك، وإنما عليك أنك تألف رسالة. ولا سيما وأنت بقول لك، ولا سيما نصف الكلام ما عليه جواب، ولا سيما أنه أنت ما شاء الله في عندك نشاط زايد في الرد على من تزعم بأنهم من المبتدعة وهم الدعاة إلى السنة وهم الذين يحيون السنة، فبتألف رسالة مشان ترد على من يفتي بقوله عليه السلام لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ما شاء الله على هذا النشاط الذي يذهب أدراج الرياح، لأنك كالذي يضرب في حديد بارد فتخالف حديث الرسول عليه السلام بمجرد نقول من هنا هناك لا ندري فهمتها أم لم تفهمها، وقد تتسرع في تضعيف الحديث الصحيح بجهل أو بتجاهل، الله أعلم والله حسيبك. أما أن تؤلف رسالة كما تقول أنت الآن أن الصوفية مش راضين عنك، فأطبع نشوف هذا الرأي تبعك حتى يصير في تقارب بيننا وبينك. وهذا ما عندي، والسلام عليكم، لأن الوقت عندنا أضيق ما يكون، وعندنا الآن بعض الحضور فلا يتسع الوقت. إن شئت أن تفكر فيما سمعت وتتصل معي مرة أخرى هاتفية ما في عندي أي مانع، لعل الله عز وجل يهدي من كان منا ضالا، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا حبيت، جزاك الله خير. ما بدي يا أخي، شو بتحب؟ ما بكفي أنت ما حكيت معه هناك. تعرف ليش يا شيخنا؟ لا ما بعرف شو بعرف. لأن أنا الآن مسجل وهذا لازم يوقع بين إيديه، فما بدي هو نفسه يقول إنه نفس الشيخ وقعد يسجل هذه الأمور. يعني أنا موجود أنا عند الشيخ. طيب شو بتساوي؟ بس بشعره إذا بدك تحكي معه شو يعني، شو رئيس المسألة؟ فرقت إنه بيعرف الآن اللي سجلت. الآن شيخنا لما بتكلم هو عن الصوفيين وأنا الآن بريء منهم، هذا فرصة إلي أنا هذا الشريط الآن أنا أشعره وأوزعه على مثال. أي نعم ماشي، لكن هو الآن قد يظن إنه الشيخ نفسه حتى المسجل بسجل الأسئلة والأجوبة، ما بيعرف إن أنا موجود عند الشيخ. يعني أنت سجلت؟ إيه. حط على رأسي. جزاك الله خير. شو المشكلة الكبيرة هاي؟ إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية. قبل الأكل. أه؟ شنطه فيها الاسئله لا بتغير عليك ليه يعني صار الدخان اطيب من الاكل؟ والله ما ينسف التعويض حتى لو شو ما كان رغم الواحد متعود على شيء. اي نعم بس انت عم تعلي اللي عم تفعله بعله، فاذا كانت عله غير صحيحه بكفينا عله الادمان على شرب الدخان. دخان كافي مش ادمان. بكفي الادمان على شرب الدخان بدون ما نضم الى هذه العله وهي الادمان عله ثانيه وهي غير صحيحه وهي انه نغير طعمه الطعام. وبعدين انت بيقول اليوم كطبيب ونحن نقول بصفتك طبيب الا تؤمن بضرر الدخان اكثر منا؟ مظبوط. فاذا لماذا تتعاطى ما يضرك؟ والله هي يعني كيف بدك ترجع تعالي لي هذا العادي؟ لا مش بس هيك يعني فيش لها تفسير الا ان الواحد يعني كده ولا كده ما فيش اراده. كيف ما في اراده يعني الواحد كده هي ما بنريد نسمعها منك يا دكتور. اهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هي شيء ما في اراده اراده على كتبه ما بنريد نسمع من الدكتور ان شاء الله. هو الشيخ ما بده اياها لكن الظاهر انه الدكتور اخذها فقط ناحية طبية ما اعترف بضرر الدخان 100%. لكن بقول واني ما اقول انك انت ناظر الى الدخان فقط من الزاوية الطبية فبعتقد انت بصفتك طبيب انه هي ضرر، لكن الاطباء بصورة عامة إذا غضبنا النظر عن كونه مؤمن أو غير مؤمن مسلم أو كافر ولا آخره ما بيبقى في عنده وازع شخصي أنه يبعد نفسه عن ارتكاب ما يضره، بدليل أنه كثير من الأطباء الأوروبيين والأمريكيين بيشربوا الخمر وهم معتقدين أنها مضرة أيضا يمكن مثل الدخان أو أكثر من الدخان، لكن الاعتقاد الطبي بأنه الشيء الفلاني مضر بصاحبه ما بيكون عنده وازع أنه يمتنع منه، وهنا بيظهر الوازع الديني وتأثيره على تربية النفوس البشرية. لذلك أنا أريد ألفت نظرك بصفتك لست طبيبا فقط بل طبيب ومسلم، فاهم علي جيدا؟ فلازم يكون عندك وازع ديني ينهاك عن شرب الدخان. هذا الوازع الديني بيجيك بقى مش من الناحية الطبية فقط وإنما من ناحية العلم بالشريعة الإسلامية. فشرب الدخان لو لم يثبت طبيا الآن وفي هذا الزمان بأنه يضر بالأبدان فهو حرام. انتبهت لهذا التحفظ؟ لو لم يثبت أن شرب الدخان مضر في هذا الزمان، لأنه تعرف أنت العلم كل يوم يتقدم عن يوم، فلو لم يثبت ضرر الدخان فإسلاميا شربه محرم. ليه؟ لأنه التحريم له أسباب كثيرة، يعني قد يكون التحريم لشيء ما بيضر بصاحبه لكن بيضر بغيره. مثاله أكل الثوم والبصل. أكل الثوم والبصل لا شرعا ولا طبا منهي عنه، بل نحن نعلم من قراءتنا لبعض المجلات العلمية وأنت بذلك أعلم باعتبارك طبيب أن الثوم والبصل مفيد من ناحية صحية، صح ولا لا؟ حتى نأكد معلوماتنا القديمة. فمع ذلك مع ذلك يقول الرسول عليه السلام من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يخربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. خبيثة المقصود بها ثوم البصر. ثوم البصر شايف، فهو عنا خباثتها من حيث الرائحة، وهذا فعلا شيء يشعر به كل إنسان لا يكون قد أكل من هذا الطعام. يعني هلا أنت ولا أنا لما بيجلس واحد حديث أكل بالثوم البصل نتخجل منه لأن الرائحة كريهة، ولما كان من الواجب على كل مسلم أنه يؤدي الصلوات الخمس في مساجد المسلمين مع جماعة وبيكون آكل ثوم بصل بدري، فالرائحة بعد ما زالت من فمه بقدر الرسول إياك أن تأتي المساجد. ليه؟ فتؤذي المسلمين وتؤذي الملائكة المقربين اللي بيحضروا صلاة المسلمين في مساجدهم. أنت بتلاحظ معي هنا أن الرسول عليه السلام نهى المسلم الذي أكل الثوم والبصل وهما حلال، نهى أن يحضر جماعة المسلمين لما يلحقه من الضرر. فما بالك الدخان لما أنت ولا مؤاخذة أو غيرك بيشربه بصير رائحته جزء لا يتجزأ من بدنه، بدليل أن واحد مثل حكايتنا ممن عافاه الله من شرب الدخان بس يدخل الداخل إلى الغرفة خاصة إذا كانت ضيقة وصغيرة ومحصورة رأسا بيشعر أن هذا شرب دخان. فإذا هو عم يضر الآخرين لو كان لا يضره شرب الدخان، أو بالمعنى الأول لو كان ما ثبت ضرر شرب الدخان، لكن حيضر الآخرين برائحة الكريهة كما يضر المسلمين في مساجدهم برائحة الثوم والبصل اللي هو حلال باتفاق المسلمين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام حديثا رائعا جدا، وهو يعتبر من بلاغة الرسول عليه السلام وفصاحته وجوامع كلمه الذي عبر عنه بقوله عليه السلام ألا إني أوتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم ألفاظ قليلة معاني كثيرة، فقال عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. شو معنى لا ضرر ولا ضرار؟ لا يجوز شرعا أن تضر بنفسك ولا يجوز بغيرك. فلو فرضنا أن إنسان يعمل شيء ما يضر نفسه لكن في ضرر غيره، ما بيجوز يتعاطى هذا الشيء اللي ما يضر نفسه فيه لأنه راح يضر في غيره. علماء الإسلام وفقهاء الدين وصل بهم الأمر التدقيق في هذه النقطة بالذات إلى درجة أنه لا تشرب يا أخي بيدك شمال بارك الله فيك، الأيمن فالأيمن، اليمين أمرنا الرسول عليه السلام بأن نأكل باليمين ونشرب باليمين ونعطي باليمين ونأخذ باليمين، هذه أوامر شرعية أصبح المسلمون اليوم في جهل عميق بها. الشاهد ماذا قال الفقهاء؟ إذا كنت في المسجد وأردت أن تقرأ القرآن هل في قراءة القرآن ضرر؟ يقول الرسول عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. فمجرد ما تقرأ ألف لام ميم تسجل لك أنت عند رب العالمين أوتوماتيكيا كما يقولون في هذا الزمان 30 حسنة، فما بالك وتقرأ الفاتحة وغيرها من الصور. قال الفقهاء إذا جلست في المسجد تقرأ القرآن وهناك رجل نائم أخذ راحته ما بيوتر فع صوتك في قراءة القرآن فما بالك إذا رفعت صوتك في ناس عم يصلوا، نايمين عم يصلوا، شي عم يصلي في الوقت، شي عم يصلي تحية المسجد، شي شي إلى آخره. وقد يكون هناك قراء من تحتيته فبيشوش عليهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين، تؤذوا المؤمنين بالقراءة جهرا. الله أكبر، إذا كان بالقراءة فيها إيذاء المؤمن ما بيجوز، فما بيجوز واحد يشرب الدخان لو ما في شرب الدخان ضرر وحرمة في نفسه، فما بالك وقد اجتمعت في شرب الدخان مصيبتان، الضرر والضرار، لا أقصد الضرر والإضرار بالغير يعني، لكن شرب الدخان كما تعلم أنت أحسن مني مضر صحة وبدنا، ورائحته الخبيثة مثل الثوم وأخبث من الثوم، لأنه الثوم ولو بعض الناس ما بيكونوا آكلينه، لكن ما في إنسان إلا بيأكل الثوم والبخار، يكون يعني معتاد عليه بعض الشيء، لأنه كثير من الأطعمة بداخلها الثوم والبخار. ولذلك فيجتمع في شرب الدخان يا حضر الدكتور عدة مصائب. المصيبة الأولى الضرر بالأبدان، المصيبة الثانية الضرر بالإخوان، المصيبة الثالثة الإضرار بالأموال، لأن هذا إسراف وتبذير وإضاعة المال في شيء يضر ولا ينفع. قديما سئل أحد المشايخ قبل أن تصبح حقيقة علمية أن الدخان مضر وقد يترتب منه المرض الخبيث هذا السرطان كما تعلم، هذا بلا شك في الآونة الأخيرة يعني اشتهر بين الناس، أما من قبل ما كان معروف. فسئل أحد العلماء الفقهاء عن شرب الدخان يومئذ، وهو كان في شك بضرره بالأبدان لكنه فقيه، فتسلسل في الحكم، فأجاب بأرجود جميلة بقول: الأصل فيه شرعا الإباحة، لأنه نبت من الأرض وخلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل فيه شرعا الإباحة، والنهي عنه مطلقا قباحة، مطلقا يعني بدون تفصيل. هو باب يفصل فيقول: إن بالتشكيك، لأنه ما بيعرف، إن كان يؤذيه بعقل أو بدن أو كان ذا ضرورة إلى الثمن فيحرم استعماله، وإلا فجائز في شرعنا وحلا، ولكن الإكثار منه ملهي، ولكن الإكثار منه ملهي، وريحه الكريه عنه منهي، جهادهم فيه جهاد في الهوى، سكوتهم ونهيهم عنه سوى، بل ربما أغرى فتى مشغوفا بشربه واستهون المصروفا. وغاية الكلام فيه أنه من النبات وهو حبل كله، إلا الذي يضر بالأبدان أو النهى، أي العقول، فذاك شيء ثاني. قد أخبر الله ثم المصطفى عن عسل النحل بأنه شفى، مع أنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم. شايف؟ قد أخبر الله ثم المصطفى عن عسل النحل بأنه شفى، مع أنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم. إذن كل مضر فهو حرام ارتكابه. وهذه ذكرى، وذكرى تنفع المؤمن إن شاء الله أمثالك. أهلين وسهلين، بسم الله. أسئلة كثيرة يا دكتور، أسئلة كثيرة، هاي بشارة كبيرة هاي. نعم. بحب يعني يستفسر، فالآن فرصة إذا كان محضر شيء في ذهنه. والله ما الواحد محضر، لأنه مرات بتطلع الواحد على شغلات بجد بفهمها عقل صحتها عرفت كيف؟ طبعا قضية اختصاص يعني مرات حتى معنى آية مثل ما الواحد بجوز يكون بشكله خاضع أهلا وسهلا أهلا بك. أنا كنت بدي أسألك مرة سيدنا الشيخ عن شغلات تتعلق بالإفرازات اللي بتطلع من البني آدم. نعم. في منها مثلا ناخذ مثال مثلا عزكم الله البول. ليش البول نجس؟ مع إنه الإنسان لما بتبول بتبولش كل البول، بظل في عنده جزء من البول في المثانة، والمثانة جزء من الجسم. مضبوط؟ مضبوط. فهل هي تعتبر نجسة؟ نعم. واللي جنبها اللي هو المصران الفلاني مش نجس؟ كل شيء داخل جوف الإنسان ولو كان من القاذورات لا يأخذ حكم النجاسة حتى يخرج خارج البدن. سبب حكم الشارع الحكيم، لأنه من القواعد الشرعية قوله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم، تفسير هذه الآية في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو كان حكم علينا بأنه ما في كرشنا وما في مثانتنا من النجاسات يجب إزالتها، هذا تكليف ما لا يطاق، وربنا عز وجل أكرم وأرحم بعباده من أن يكلفهم بما لا يطيقون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن حينما يصبح هذا الشيء القذر النجس في متناول الإنسان أن يزيله أصبح مكلفا بإزالته، وبخاصة أنه في ذلك إضرارا بصحته، لأن هذه النجاسات أيضا بما أعتقد الناحية الطبية تأمر بالنظافة، ولكن الشرع سبق الأطباء بأحكامه، ولذلك فنحن تبع للشرع والأطباء المسلمون تبعا أيضا للشرع. صح الطبيب يعني أو العالم بحب يكون المعلومة اللي دارسها يعني علميا صحيحة ودينيا برضو صحيحة. ولذلك أنا جمعت لك بين الشرع والطب في معرفة تحريم الدخان. ما هو الفرق شو الفرق بين البول والدموع مثلا؟ ليش الدموع هي تقريبا يعني المكونات الأملاح الموجودة هون موجودة هون؟ لكن ليسوا سواء. ليسوا سواء بالمشاهدة، يعني يكون الشيء قد يكون من ناحية طبية أو من ناحية نسميها الكيميائية قد يكون واحدا، ولا أعتقد هذا بطبيعة الحال، لكن الواقع يشهد أن الدماء غير البول، فأحيانا الإنسان يبكي وتتقاطر بعض الدمعات إلى إيش؟ فمه. هل تظن أن الطعم الذي يجده من الدمع هو كما يجده من الدم ومن البول؟ لا يستويان مثلا، هذا الفارق وحده كافي من الناحية المنطقية، وإلا نحن ليس لنا أن نتحكم على الشارع الحكيم الذي هو رب العالمين، فنقول مثلا لماذا فرض صلاة الفجر ركعتين والمغرب 3 ركعات وبقية صلوات أربعا أربعا أربعا، ولماذا جعل بعضها سرا وبعضها جهرا وبعضها جمع فيها بين الجهر والسر؟ نقول رب العالمين. تتمة الكلام في الشريط التالي بما يشاء. وليس من المفروض في الإنسان كل الإنسان أنه يستطيع أن يحيط بكل شيء علما، صح ولا لا؟ وأظنك معي في من يقول من الأوروبيين أنفسهم مزددنا يوما علما إذ